بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى تنبيها، قال: حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا إلى آخره، كما مر بنا مرارا أن الأشاعرة يقولون هي مجرد أمارة، والمعتزلة يقولون موجبة بنفسها، وأهل السنة يقولون أن تلك العلة موجبة بجعل الله عز وجل لها ذلك. فهذا التنبيه يتكرر معنا مرارا ويتكرر هنا في هذا الموضع. قال: حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، ولازما كالنقدية والصغر. يعني هنا يتكلم على العلة وأنها قد تكون وصفا عارضا الذي يأتي ويزول، لأن الشدة في الخمر لما كان عصيرا قبل أن يتخمر لم تكن موجودة، فإذا تخلل فإنها أيضا تزول، فهي عارضة وجدت بعد أن لم تكن ويمكن أن تزول. قال: في الشدة في الخمر. ولهذا يعلم أن العلة قد تكون وصفا عارضا، ومع ذلك يعلق به الحكم متى وجد. إذا وجد الحكم، وإذا انتفى ذلك الوصف انتفى ذلك الحكم. قال: ولازما كالنقدية والصغر. لازم غير عارض، يعني النقدية كون الذهب والفضة نقد هذا ملازم له لا يزول، ليس عارضا مثل الأول. وهناك من يقول هي علة قاصرة، النقدية في الثمنين الذهب والفضة. قال: والصغر، يعني يريد أن يقول إن الصغر أيضا وصف لازم، لكن الصغر يزول بالبلوغ، فإذا كبرت صغيرة فإن هذا الوصف يزول عنها. قال: وتكون العلة، وهو القسم الثالث، تكون فعلا كالقتل والسرقة، يقتل لأنه قتل. علة القصاص أو الدية القتل، السرقة أيضا علة القطع، تقطع يده لأنه سرق، فالعلة فعل في الأولين وصف سواء كان عارضا أو لازما. قال: وتكون حكما شرعيا نحو تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فالعلة الجامعة بينهما ما هي؟ التحريم، والتحريم حكم شرعي علل به حكم مساو، فلذلك قال: وحكما شرعيا نحو تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، يعني الميتة حرام فلا تباع، الخمر حرام أيضا فلا يباع. فيقول تكون حكما شرعيا أي يعلل به. قال: ومفردا، يعني تكون العلة أيضا مفردة غير مرتبة، كالإسكار، كالسرقة، إلا القطع، كالقذف، إلا للجلد. قال: ومركبا، مثل القتل العمد العدوان. العلة مركبة من هذه الأوصاف جميعا، فليست واحدا فقط، لا يكون القصاص إلا إذا كان القتل عمدا ويعني عدوان، إذا كان قتل وعمد وعدوان مركبا من ثلاثة أجزاء. قال: ومناسبا، يعني يكون هذا الوصف أيضا مناسبا كالقتل للقصاص، القتل العمد العدوان، والقطع للسرقة، وكذلك أيضا القذف للجلد، القذف وصف مناسب للجلد، والإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، وهكذا. فحينئذ يكون ذلك الوصف مناسبا لحكمه، الإسكار مناسب لتحريم الخمر، السرقة مناسبة لقطع اليد، القذف مناسب للجلد، وهكذا. قال: وغير مناسب، يعني الغير المناسب هنا يعني يقول هو وصف، لكن عند أن ينظر الإنسان النظر المجرد يجد أنه إيش وجه الرابط بين هذا وهذا، مع أن مثل هذا في حقيقة الأمر الشرع قد جاء بهذا نقبل ونعمل ونمتثل يمثل لهذا كالردة لنقبل وضوء. قالوا المسلم إذا ارتد عياذا بالله وعاد إلى الإسلام يعيد الوضوء لأنه ينتقض بالردة. كذلك أيضا أكل لحم الإبل، قالوا ما علاقة أكل لحم الإبل بانتقاض الوضوء؟ وكذلك أيضا مس الفرج بدون شهوة، قالوا إذا كان بشهوة ربما يخرج معه مذي أو نحو ذلك، لكن إذا مس بدون شهوة فما هي المناسبة لمثل ذلك؟ فما المناسبة لنقض الوضوء؟ قالوا هذه الآن يعني الشرع جعلها كذلك، كونه لم يظهر لنا أن هذا الوصف مناسب، فلم يظهر لنا ما وجه الرب بين هذا الوصف وبين الحكم فيعلل به وإن لم يظهر لنا. طيب قال وجوديا، يعني يكون أيضا يعني كل هذه الآن العلة تكون يعني وصفا عارضا وتكون وصفا لازما وتكون فعلا وتكون حكما شرعيا. هذا أمر مفيد ومهم أن يعرف الإنسان أن هذه أن العلة تأتي على هذه الوجوه كلها، تكون وصفا عارضا وصفا لازما، تكون حكما شرعيا، تكون فعلا، تكون وصفا مناسبا، تكون وصفا غير مناسبا، تكون كذلك أيضا وصفا وجوديا مثل جاز بيعه فيجوز رهنه، يعني يجوز رهنه قياسا على جواز بيعه. قال وتكون وصفا عدميا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. الخمر يعني لو ما جاز بيعه فجاز رهنه، مثلا الثياب يجوز بيعها فيجوز رهنها، السلاح يجوز بيعه فيجوز رهنه، الحيوان يجوز بيعه فيجوز رهنه، ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، الكلب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، وهكذا. قال لعدميا ويجوز أن تكون في غير محل الحكم، يعني يجوز أن تكون العلة في غير المحل الذي فيه الحكم. قال كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد. الآن المنع هو تحريم نكاح الأمة في حق من وجد الطول ومن يخشى على نفسه الفتنة، لا يجوز له أن يتزوج الأمة. الأمة ما فيها أي شيء يعود عليها، إنما العلة استرقاق الولد، فالعلة في غير محل الحكم. الحكم يتعلق بمن؟ بالأمة، التحريم متعلق بالأمة، والعلة في غير محل الحكم وهو استرقاق الولد. فحينئذ يعني إرق الولد وصف قائم به لا بأمه، لكن هي السبب، لأن الولد يتبع في الحرية والرق الأم، الولد يتبع في الحرية والرق الأم. فحينئذ يمكن أن يأتي من يأتي ويقول يعني وإن لم يتعلق الوصف بها لكنها سبب ذلك الوصف الذي قام بالولد، فإنما استرق الولد بسبب رق الأم لأنه تابع لها وفرع لها. على كل حال هم يعني يذكرون هذا. قال ولا نحصر أجزاءها في سبعة أوصاف خلافا لقوم والله أعلم. يعني العلة ممكن أن تكون مركبة. طيب مركبة من كم؟ من اثنين؟ من ثلاثة؟ من أربعة؟ من خمسة؟ من ستة؟ من سبعة؟ ممكن تكون هذه العلة مركبة من عدة أجزاء. طبعا يعني لو جاء الإنسان في الواقع وقال هاتوا لنا، يمكن أن نقول القتل العمد العدوان، قتل عمد محض عدوان أربعة، قتل ومحض ليس شبه عمد، وعدوان ليس بالخطأ، وهو أيضا يعني قتل، قتل عمد محض عدوان. الآن العلة مركبة من هذه الأربعة الأجزاء. طيب هل يمكن أن تركب من أكثر من ذلك؟ من ادعى ذلك عليه الدليل وينظر. أحيانا تكون بعض الأشياء التي يذكرون أنها أن العلة مركبة منها شروط وأسباب، أن يأتون مثلا يقولون علة القطع في السرقة أنه سارق مكلف، سرق من حرف، وأن مسروق ربع دينار فصاعدا وليس له شبهة. طيب هذه شروط موانع، أي جاءوا بالعلة ثم جاءوا بشروط وجاءوا بموانع فمنتفية. فالمهم أن العلة إذا كانت مركبة لا بأس. من عجيب أمر بعض الأصوليين المبتدعة في هذا الموضع أنهم يقولون لماذا التحديد بسبعة؟ قالوا لأن صفات الله الذاتية سبع فقط، فهذا قياسا على صفات الله الذاتية السبع وما هناك صفات أخرى. أسلم لكم مثل هذا أيها المبتدعة أن صفات الله الذاتية سبع وإنما أثبتموها بالعقل ولم تلتفتوا إلى النقل ولا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. كلام قبيح، مثل ما يقال عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. ومثل هذا، هذا الذي يقال فيه عذر أقبح من ذنب. قال والله أعلم. قال ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. يجري القياس يعني يجوز استعماله، معنى يجري القياس في الأسباب إلى آخره أي يجوز استعماله. هذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب الجمهور أنه يجري القياس في الأسباب وكذلك أيضا في الكفارات وكذلك أيضا في الحدود. فمثلا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي اتفقوا فيما يتعلق بحد السكران، وقالوا إن حد السكران يكون 80، مع أنه في الصحيحين من حديث أنس جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. على الخلاف، يعني هل الأربعون حد، هل الأربعون حد أم الحد 80؟ جمهور العلماء ما فيهم المالكية والحنابلة والحنفية أنه 80 بإجماع الصحابة. الشافعي يقول 40 وما زاد تعزير، 40 كما جلد رسول الله وما زاد فهو تعزير. مثل هذا يعني يقول ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، لأن ذلك كان لو كان حدا محدودا ما جاز الزيادة، ولذلك كان عن اجتهاد كان يجلد أجل الخمار بالجريد بالنعال بدون عد. ومنهم من يقول لا، كان حدا 40 والزيادة هي باجتهاد، وبعضهم قالوا هي عقوبة تعزيرية من حيث الأصل، لكن الصحابة اتفقوا على أن لا تزيد على 80 وأن تكون 80. على كل حال قالوا أنهم قاسوا هذا، قاسوا هذا على القذف، قالوا إن يعني على حد القذف، قالوا إن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى يعني قذف، وعقوبة القذف 80. قالوا فكذلك نجعله في هذا الباب، قالوا فقاسوا في هذا السبب. وهناك من يقول هذا مثال للقياس فيما يتعلق بالحد، وبعضهم يقول لا، الحد مثاله أن الزاني بكرا كان أو محصنا، إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجل، قالوا كذلك الموطن، كذلك الموطن، قالوا يفعل به ما يفعل بالزاني، إن كان بكرا يجلد ويغرب وإن كان محصنا يرجل. قياسا على هذا لأنه حصل وضع في فرج محرم من مسلم عاقل بالغ. وحتى أن بعض الفقهاء يقيس هذا في من واقع بهيمة، قالوا لو أن مسلما عاقلا بالغا مختارا وقع على بهيمة، إن كان بكرا يجلد ويغرب وإن كان محصنا يرجل. هذا قياس فيما يتعلق بماذا؟ بحد، فيما يتعلق بحد. قال والجامع أنه أولج في فرج محرم وقضى وطره في فرج محرم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالكفارات، فيما يتعلق بالكفارات، في بعضها أن الكفارة مثل كفارة القتل الخطأ أنها تكون عتق رقبة، فإن لم يجد فماذا؟ فصيام شهرين متتابعين لم يذكر الله عز وجل الإطعام، فقالوا هذا يلحق بكفارة الظهار، فإن لم يقدر على الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام. المهم هذه أمثلة قطع النظر عن التسليم في بعض الأمثلة، فالجمهور على التسليم بالأصل وبعض الأمثلة محل نقاش. طيب قال ويجري القياس أي يجوز استعماله في الأسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية بل هو قول الجمهور خلافا للحنفية لما أي للجمهور القائلين بجريان القياس في الأسباب والكفارات والحدود قال إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل يعني هذه الحجة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا الأقيسة ولم يقولوا لا يستعمل إلا في القياس لا ولا يجوز استعماله في الحدود ولا في الكفارات بل جاء عنهم استعماله في هذا كله قال ولأنهم قالوا في السكران هذه الحجة الثانية يعني كلام المصنف يمكن يرتب كحجج الأولى إجماع الصحابة الحجة الأولى للجمهور الثاني ولأنهم قالوا في السكران إن سكر وهذا عندكم هكذا إذا سكر وهذا إذا سكر هذا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري وهو قياس سببي يعني آية الأسباب لأن القذف سبب حد القاذف 80 وقد قاسوا عليه السخر لكونه سببا لذلك وقد قاسوا عليه السخر لكونه سببا لذلك يعني يجوز كونه قياسا سببيا قالوا إن يعني القاذف أو لأن القذف سبب لحد القاذف القذف سبب لحد القاذف قالوا يقاس عليه السكران في كونه في كون السكر سببا للقذف لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى الحجة الثالثة للجمهور قالوا ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم يعني إذا كان منع القياس في هذه الأسباب والحدود والكفارات مع فهم المعنى يعني علة الأصل موجودة في الفرع الفرع يمكن إلحاقه بالأصل والجامع موجود بينهما فإذا منعنا فتحكم ليش يجوز في هذا ولا يجوز في هذا إن كان مع فهم الأصل يعني أن علة الأصل معقولة وهي موجودة في الفرع فنمنع فلماذا هذا تحكم قال ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهم يعني هذا تحكم وتشهم يعني بالمزاج فتتحكمون تقول يجوز هذا ولا يجوز هذا ولا فرق بينها وليس هناك فرق قال وإلا فيثار أي إن لم يكن هناك معنى فباتفاقنا واتفاقكم إذا كان هذا المعنى الذي فيه يخالف هذا فنعم لا نلحقه به وأما إذا اتفقنا على أن معنى الأصل إذا كان موجودا في الفرع فإنه يلحق به فهذا محل اتفاق في القاعدة فلنتفق في الأمثلة إذا سلم بأن علة الأصل موجودة في الفرع الحجة الرابعة قالوا ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا يعني قالوا لأن مثل هذا القياس يعني يفيد الظن إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل وهذا متبع شرعا مثل العموم وباب القياس والشهادة فإننا نعمل في ذلك بغلبة الظن وهذا معتبر شرعا طيب قالوا أي الحنفية الذين منعوا قالوا الكفارات والحدود شرع للزجر وتكثير المأثم والقدر الحاصل به غير معلوم قالوا لا الكفارات والحدود شرعت من أجل الزجر لئلا يعود الإنسان إلى ذلك الذي رتب عليه الحد كالسرقة وشرب الخمر والقذف وكذلك أيضا الكفارات من أجل رفع الزجر وتكثير المأثم حصل لك إثم بسبب ذلك الحدود كفارات وإذا كفرت فيما يكون للتكفير بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام فذلك تكفير عنك وخروج من الإثم قالوا والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم هذا الحنفي فإذا كان غير معلوم يقولون فكيف نلحق الفرع به بشيء غير معلوم والعلة لا بد أن تكون معلومة أنها التي في الفرع هي موجودة في الأصل قالوا وهي في الأصل تقديرها غير معلوم والحد يدرأ بالشبهات والقياس شبهة لظنيته. قال وأجيب عن أجاب الجمهور عنهم، أجابوا عن الأصل الأول الذي قالوا إن القدر الحاصل فيما يتعلق بالحدود الكفارة غير معلوم، قالوا وأجابوا عن هذا الأصل الأول بأننا لا نقيس إلا حيث يحصل الظن، يعني لو كان هذا الأمر كما ذكرتم ما نقيس، إذا كان الذي في الأصل لا يقدر ولا يمكن الإحاطة به ولا يمكن أن يكون معلوم ما نقيس، لكن إنما نقيس إذا علم ذلك المعنى في الأصل وعلم أنه موجود في الفرع. طيب قالوا بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع، وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد، يعني كون هذا مما يوجد الظن فقط والظن غير متبع، أجابوا عنه بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، قالوا نحن نقول بالعموم والعموم ظن، قالوا ونحن كذلك أيضا نعمل بالظاهر، قالوا كذلك أيضا ونحن نعمل بالظاهر، وكذلك أيضا الظاهر ليس أمرا قطعيا، كذلك أيضا شهادة الخبر الواحد، فكذلك أيضا باب الشهادة قد سبق معنا الكلام على خبر الواحد وحيث إفادة العلم نحو، والله أعلم. ثم ذكر أن النفي على ضربين يبقى الكلام عليه لأنه يحتاج إلى بعض الإيضاح مع بعض الأسئلة الواردة على القياس في الدرس القادم، وفي الأسئلة الواردة على القياس ينتهي الكلام الطويل العريض على القياس والحمد لله، وإذا خرجنا منه فما بقي معنا إلا الشيخ اليسير والحمد لله.